والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل الموضوع جمع التكسير. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينها لي منهما. فعال فعال هذه الطيرة مفرغ للتفكير لها مفرغ للتفكير اجمعوها على ايه هذا اجمعوها هذه الطيرة بقياس باقتراب منها فعل وفعل مطلقة سواء فعل من هذا صفة مثل صعب يجمع على صعاء أنت ولا اسما مثل كعب وشعب واضح وفعلته كذلك صعبة صعاء واضح ما لم يكن وفعلة كذلك هذا معنى قولي من المال معلوم وفعلة فعال لهم وقل قل فعال هذا فيما عينه اليمين مثل صيعته قل جمعه ايش ضياع وضيف قل جمعه ضياع انما القياس ضيوف وضيف وضيفا وأضياء ضياف جمع قلة لا بل ضيوف ما هو جمع قلة ضياف أضياف خلي أضياف ضيفا وكذلك كم جمع له كثير ضيوف وأضياف وضياف نعم وضيفا لماذا أفرد في الآية هؤلاء ضيفي لماذا أفرد هنا ضيف وهذا تاك ضيف إبراهيم ضيف تطلق على المفرد وتطلق على الجمع هذا جاء مصدر يعني لا ما هو جمع هذا تطلق على هذا على ما يكون في القرآن أنا أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ضيف هناك جمع من على الجمع إذا المصدر ما هو جمع ما إذا خصم هذا كما مصدر على غير مصدر ضيافة يا شيخ مصدر ضيافة ممكن خاص أنا أقول لكم هذا تقولوا لي هذا الجهاد إذا شوف أقول لك مصدر ضيافة ضيافة ضيافة الله يضيف ضيافة ضيافة هذا ضيف ضيافة أقول جمع مصدر خمسة أنا ما أقول إذا هذا وقل فيما عينه اليا منهما أقول لك قل فعال في فعل الذي يس وعطل العين مثل ضيف الضياء وضيعة الضياء من أمثلة جمع الكثرة فعال وهو مضطرد في فعل وفعلة اسمين نحو كعب وكعاب وثوب وثياب وقصعة وقصاع أو وصفين ابن مالك ما قدره ابن مالك ما قدره نحو صعب وصعاب وصعبة وصعاب وقل فيما عينه يا نحو ضيف وضياف وضيعة وضياع وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال وكذلك فعل وفعل وفعل على وضي فعل يجمع على فعال مثل جبل جبان جمل جمال ما لم يكن في عيني ما لم يكن في لامه اعتلال ما لم يكن محتملا مسافة إذا كان لامه محتملا لا يجمع على فعال أمس أو يكون مضعفا ومثل فعالي أو يكون مضعفا مثل طلل نعم ومثل فعلي ذوتا ومثل فعلي ذوتا يجمع على فعال مثل رقبته رقاب رقاب تمر أم أمسك. وفعل مع فعل فاقبلي وكذلك وفعل مع فعل فاقبلي تجمع هذا فعل فعل مثل رمحي بمح وكذلك فعل مثل ذيب ذيا هذا يجمع على هذا لا شحوة لكم ولا أعرف لما أعرف هذا طبقتها ثم ما طبقت هذا ولا حد فهمت ما فهمتم ولا أي اضطرد أيضا فعال في فعل وفعل أي اضطرد أيضا فعال في فعل وفعل ما لم يكن لامهما معتلا أو مضاعفا نحو جبل وجبال وجمل وجمال ورقبة ورقاب وثمرة وثمار واضطرد أيضا فعال في فعل وفعل نحو ذئب وذئاب ورمح ورماح واحترز من المعتل اللام كفتى ومن المضاعف كطلل وفي فاعل وصف فاعل ورد وفي فاعل وصف فاعل ورد كذاك في أنثى أيضا اضطرد كذلك اضطرد في الفعال ما خلص هذا الفعال ليش مالك هو احترز يعني لا احترز ما يشتش أسوأ في فعل أصلا قلنا مدانة لا أنا مقبول بالجهد وكان تبغل فني إلى نغني أنا ماشا ماشا أنت وين ماشا لا هذا قريب ولا أنت من أقربائك يا شيخ هذا لعله من أقربائك جماعة هم يحتمون شنقيت شنقيت كل الناس يقولون يا شيخ لا يقولون يا الغلب هم يعرفون ولا احنا امس قد يصير عالما بالغالبة هذا ما هو عالم غلطة زي غلط لا تسألون الناس عن الكذب هم يعرفون عن الكذب موسى يصورها من عدية وزاد السراجة ما هم فيه لكن ما هم فيه بس قبائح حتى غير قبائح هو هذا السرجة في يعرف أنا ما أتكلم لا أنا قلت لك يعني فني لست بسرجة لا أنا أصبحت سعوديا وصوف السرجة أصبحت أصبحت حجازيا أنا شيخ هذا أمس أمس وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنثى وأيضا وما رجى فعال في فعيل هذا وصف فاعل إذا كان فعيل هذا بمعنى فاعل مثل كريم كراء ضريف كراء وكذلك في مونته فعيلة مثل كريمة كراء لكن كريم يجمع على كرماء ولكن يجمع على يجمع على هذا ما هو خاص بكرم يعني ما هو خاص بكرم يا ابن الكرام أفضل متى يجمع بفعل من بيه أسمع هيا شوف تتقيف لكريم وبقي أسمع يا متى يجمع فعل من بيه بفعل متى مقيد لا والله هذه لا هذه تسمع انت جئت فعل هذا ماذا اسمع اسمع لا تلم فعل بفعل ولا بشر الشرط الذي ما تعرفه وقت مذكر ابدا نعم وصف فقط وصف نوتك بمعنى فعل يكون بمعنى فعل اسمع اسمع خلي خلي ما يعرف هي اذكر الشرط نعم ما هو الشرط هذا الشرط أسمع ما هو الشرط هذا يا مسكين فعيل لا مو فعيل مو فعيل في فعيل كثيرة ما تجمع على فعلان هذا حسن أنا قلت لك هذا انتبه هذا خليني أقول لأعلم أنا أعلمك لأن أنا أعرف أنت ما تعرف. لا تجمع فعيل على فعلاء الله إذا دلت على الغريبة. نعم مثل القرب والبحر ضريف ضريف كمان وكذا كريم وعفاض. وأما إذا لم تدل على ذلك لا تجمع على فعلاء، تجمع على فعيل مثل إيه عظيم ما دلت على الغريبة ولكن تجمع على عظام. عظماء ما يقاش ولو قدم الشرط ما ذكروا ولكن مو صوت القلب إذا دلت على على على على التجارة على التجهيز في فعيل ما دلت على التجهيز المريض. نعم إيش هو أما إذا دلت على تجمع على هذا وتجمع على هذا كريم تجمع على كرام وتجمع على كرم بخيل تجمع على بخلاء وتجمع على بخال. هذا نعرف هذا مش يعني. واضطرب أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء ومجردة عنها ككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض. وشاع في وصف على فعلان مريضنا هذا لا تجمع على مرضى لا تجمع لا تجمع على مرضى ما تجمع إلا لأنها ما دلت على ذلك مريض. هذا فعيل بمعنى فاعل ولكن ما تجمع على مرضى لأنها ما دلت على الغريب دائما الشرط هذا موجودة حتى تأتي تواريخ كريم من مبقيه فعلى هناك يجب هذا انتبه القيود هذا الذي وضعها العرب في لسانهم لازم ان تعرف الله اللي ما يعرفها يلحق ولا يعرف. وشاع في وصف على فعلان الى الان ما انتهينا من فعلان او وثيه او على فعلان. وكذلك شاع فعال يقهر وشاع في وصف على فعلان يعني على فعلان فعال يعني شاع يعني شاع فعال هذا قياس في فعلان فعلان هذا ايش او سايه قوم والنساء والنساء فعلاء وفعلان اجمعها مثل ايش تكرار إنكار غضبان غضاب تجمع لأن مؤنثة وغضب وتجمع وكذلك على فعلانة مؤنثة والثاني فعلانة مثل ندمانة ندمانة ميدان خصمانة خصمانة خطاء خمصانة تجمع أيوة فعالة أو على فعلان ومثله فعلانه او على فعلان كمان مثل قمصان ها ومؤنثه قمصانه التي فيه التاء اجمع هذا على فعال بقياس والزمه في نحو طويل وطويله تفي مفردان يلزم فيها فعال فعيل المعتل العين ومؤنثه طويلة مثل طويل ميزان طوال طويلة ونساء طوال. هذا إذا قال لكم ما هو المفرد الذي يلزم فيه فعال عيلته معتل العين مذكره ومؤنثه مثل طويل طيبات طويلة طيبات امشي وبفاعول اي الان خرج اي واضطرد ايضا مجيء فعال جمعا لوصف على فعلانة او على فعلانة او على فعل نحو عطشانة وعطاش وعطش وعطاش وندمانة وندام. وكذلك اضطرد فعال في وصف على فعلان او على فعلانة نحو قمصان وخماص وخمصانة وخماص تغدو تروح بالطاف هذا جمع انسان وتروح بقاء والتزم فعال في كل وصف على فاعل وفاعلة معتل العين نحو طويل وطوال وطويلة وطوال وبفعول فاعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يطرد. أسمع الآن انتقل إلى فعول بأمثلة جسر كسر ولكن فعول هذا تختل في المفرد هذا على وزن فاعل مثل كبير قبول هذا معنى قول ابن مالك بالفعول الفعيل نحو كبد نحو كبد ووعد كمان وعد وعود يخص غالبا هذا يخص بهذا سماعي ولا قياس القياس كذاك يطرد كذاك يطرد في فعل اسما وكذلك فعول مطل في فعل المفرد الذي على وزن فعل اذا كان اسما مطلق الفا مثل فلسي خلوص مطلق الفا مثل فلسي مفتوح الفا وفعل وفعل له وفعل له في فعل اسما في فعل اسما مطلق الفا وفعل له وللفعال فعلان حصل فعلان مثل غلام غلام وفعل له اجمع على غلمان على فعلان هذا معنى وللفعال فعلان حصل يعني مطلقا فمثلث الباب نعم مثل رمحي رمحي مكسور مضموم الفاء فلسي مفتوح الفاء فلوس رمحي نقول رموح لا هذا مأذون جود جنود هذا مضموع الفاء هذا جند هذا ايش؟ جند جنود هذا مضموع الفاء هذا مضموع الفاء هذا معناه ما يتكلم على مضموع الفاء قال في فعل نسمة في فعل اسمه مطلق الفاء مسكين هذا انت تعلمني ولا اعلمك يعني مضموع او مفتوح او مفتوح قبل ولادتك انا عرفتها طيب جند هذا مفرد ولا جمع؟ هذا مفرد جندل جندل نعم مفرد من سمع هذا يجمع يجمع على على يعني على جنوب هذا جمع القياس هذا جند اسم جامع جند اسم جامع لا مفرد له مفرد هذا لا مفرد له جندي لا مفرد هذا لا في كان تبغون لا نحن نسأل يا شيخ ما نعرف ما أهمته أسأل طيب اسم الجمع لا يعتبر جمعا لا يعتبر جمعا باعتبار المعنى يجمع باعتبار المعنى جمع يا شيخ باعتبار المعنى جمع يجمع أحد الجمع بنفسه فكيف اسم الجمع الذي لا مفرد له هذا ما له مفرد جندي جند مفرد يعني جمع وجمعه أجناد لا أخي انتبه هذا اسم جمع هذا اسم جمع يوزمع الجمع بنفسه يوزمع فكيف الذي ليس لا مفرد له اسم الجمع هو الذي لا مفرد له من لفظه ليس كذلك هو هذا طيب جند هذا ما ليس مفرد جندي له مفرد أقول لك مفرد بالنسبة قوم أقوام ما هم مفردون هذا اسم جمع لا مفرد له هذا اسم جمع هيا زيه إذا قال إذا سألك واحد من الطلبة قال لك قوم أقوام ما هم مفردون لا مفرد له أقوام لا مفرد له قوم لا مفرد له أنا سألتك عن قوم قلت لك أقوام أقوام أقول لك أنا قلت لك قوام ما مفردون مفردوا قوم قوم أنا هو مفرد باعتبار جمع أمسك وشاع في حوت أقوال هذا أقاويل وين مفردوا أقوال جمع أقوال هذا وين مفردوا هذا جمع قوم كلام الله يجند ما هنالك مهزوم لقب مهزوم. نعم مفرد يا شيخ. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. طيب وإن جندنا لهم الغالبون. ها؟ الغالبون. كيف؟ وإن جندنا لهم الغالبون. لك فيها اعتباران. اعتبار اللفظ. نعم وتفرد. اعتبار المعنى وتجمع. هذا الجواب. وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهما. هل أنت ما مطلق الفاء هذا ما تعرف أنت ولا الشامي. لا مضمومة ومكسورة مفتوحة. نعم هو هذا مفتوح معروف. هذا مثال. إذا كان مضموما جل يجمع على جلوس. نعم هذا إذا كان مفتوح الفاء فل جلوس. ألا دبر حلم حلم أمور هذا متقل متحد. هيا غيروها. هذا الذي يريدون أن يقول ما أحد يغير هذا الشيء. وفعل كمان تجمع على فوق يا شيخ. لم يقيد ما إذا كان العين معتلة غير معتلة أو صحيح ما قيدها مثل عين عيون ما اشترط يعني. وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وقل في غيرهم. هلا وشراع شراع في عداني تمت في ساعة. هذا يرجع إلى الجمعة في عداني بنحو حوت في كل مفرد يصبح حوت في كونه معطل للعين. أترك حوتي سواء مضموم الفاء ولا مفتوحة مثل قاعد قيعا حوتي حيتا ومن أمثلة جمع الكثرة وشاع في حوت وقاع. قاع كما فعل في فعل معتل العين مثل حوت وفي فعل مفتوح معتل العين مثل قاع. وقل في غيرهما. وقل في غيرهما. قل في إعلان يعني سمع قليل. قل قليل. من أمثلة جمع الكثرة فعول وهو مضطرد في اسم ثلاثي على الفعل نحو كبد وكبود ووعل ووعول وهو ملتزم فيه غالبا. واضطرد فعول أيضا في اسم على فعل بفتح الفاء نحو كعب وكعوب وفلس وفلوس أو على فعل بكسر الفاء نحو حمل وحمول وضرس ودروس أو على فعل بضم الفاء نحو جند وجنود وبرد وبرود. ويحفظ فعول في فعل نحو أسد وأسود ويفهم كونه غير مضطرد من قوله وفعل له ولم يقيده بالطراد. وأشار بقوله وللفعال فعلان حصل لأن من أمثلة جمع الكثرة فعلانا. وهو مضطرد في اسم على فعال نحو غلام وغلمان وغراب وغربان. وقد سبق أنه مضطرد في فعل كصرد وصردان. واضطرد فعلان أيضا في جمع ما عينه واو من فعل أو فعل نحو عود وعيدان وحوت وحيتان وقاع وقيعان وتاج وتيجان. وقل فعلان في غير ما ذكر نحو أخ وإخوان وغزال وغزلان. وفعل نسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل. وفعل نسما وفعيلا وفعل. غير معل العين فعلان شمل. أنا فعلان بالطبع بطل في هذه المثلة بطل في هذه المثلة هذه المثلة فعلا فعلا فعلا مثل بطل ظهر ظهران بطل مكنان أي هات واحد. وفعيلا وفعيل مثل قضيب قضبان أي هات. وفعل فعل وفعل مثل ذكر ذكران أي هات. حمل حمل وحمل حملان من أبنية جمع الكثرة فعلان وهو مقيس في اسم صحيح العين على فعل نحو ظهر وظهران وبطن وبطنان وعلى فعيل نحو قضيب وقضبان ورغيف ورغيف ورغفان وعلى فعل نحو ذكر وذكران وحمل وحملان ولكريم وبخيل فعلا ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهما قد جعلا. الآن لكريم يكون كمان فعيل يكون فعال هذا تقدم للوصف الذي على وزن فعيل للمذكر العاقل الوصف الذي يدل على الغريبة يجمع على فعله ولكن هذا ما يمنع له أن يجمع على فعال كما تقدم يشترك فيه فعلا وفعال إذا دل على إيه على الغريبة مثل كريم وبخيل. أما إذا لم يدل على ذلك مختص بفعال مثل مريا يرى لا يجمع على إيه على فعلاء ذلك سليم يا شيخ سليم سليم كذلك يجمع نعم يجمع على سلام ما يجمع على سلام إنه ما بلع عن الغريب كذلك ما بهاه وكذلك فعلاء وهذا يكون جمع قياسيا لما بهاه لما شابها كريم وبخيل شابها في الدلالة عن الغريب وإن لم يكن نعم وإن لم يكن على وزن فعيل مثل صالح يدل على الاطلاع عن الغريب صلحاء وعالم علماء يدل على الغريبة لأن يضاهي بخيل وكريم ما باهي يقول لك شاعر شنقيطي يقول لك شاعر شنقيطي يقول شاعر شاعر مفرد شعراء هذا هو هو هذا غريزة نعم ما نبغى من الشنقيطي ولا هذا ولا شيء هو يتكلم هذا ما يقدر أصلا نقول لك ما ضاهاهما هذا الذي ضاها بخيل وكريم ضاها هايس وإن لم يكن على أبد مفعيل إذا كان وصفا لمذكر عاقل ودل عن الغيب واجمع على ذلك مثل صالح وطول حاضر عاقل عقلا يصح جمع على فعال شيء هذا الذي ضاهاهما لا لا يصح جمع لا أبدا على فقط على فعال نعم ولكن لا يوجد معالحنا ونادى عنه فإله في المعل لا من هو مضاعف وغير ذكى ما إذا كان إيش فعيل هذا معتل اللام معتل اللام أو كان مضاعفا لا يوجد معالحنا ينوب عنه وصف علاه مثل ولي الأولياء تقي الأتقياء سبيل إذا كان مضاعف عزيز أعزاء سبيل أشداء يقتضي هذا يحتاج ومضاعف وغير ذاك قد ومضاعف وغير ذاك قد وغير ذاك قد غير ذلك قد غير هذا غير وضع إله والله غير وضع إله والله غير وعلى ممثلة جمع كثرة فعلاء وهو ناقص في فاعل بمعنى فاعل صفة لمذكر عاقل غير مضاعف غير مضاعف ولا معتل نحو ظريف وظرفاء وكريم وكرماء وبخيل وبخلاء وشار بقوله كذلك ما ضاهاهما إلى أن ما شابه فاعلا في كونه دالا على معنى هو كالغريزة يجمع على فعلاء نحو عاقل وعقلاء على وزن فعيل وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء وينوب عن فعلاء في المضاعف والمعتل أفعلاء نحو شديد وأشداء وولي وأولياء وقد يجيء أفعلاء جمعا لغير ما ذكر نحو نصيب وانصباء.